الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى. وبعد في 5 دقائق إن شاء الله أطيل، فأنا ما نسيت أن اليوم هو الخميس وأنا أحتاج للخروج من المسجد أيضا، لكنها موعظة وجيزة في عجالة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين. قلوا أمين. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: أولم يعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر. قال الإمام السيوطي في مبهمات القرآن، قال: الرجل يصل إلى 40 سنة. في مبهمات القرآن كلمات مبهمة أو الأسامي التي لم تذكر، صنف السيوطي كتابا في هذا العلم، وقال أو سماه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. قال: الرجل يصل إلى 40 سنة، وقيل يصل إلى 60 سنة، وقيل أقل من ذلك. يأتي الإنسان يوم القيامة ويندم على ما ضيع من عمره في هذه الحياة الدنيا في غير طاعة الله، يندم على تضييع الصلاة وعلى تضييع الصيام وعلى تضييع الأوقات عند المقاهي ومع الأصحاب في الضحك واللهو، وعلى تضييع مجالس العلم وعلى حقوق الوالدين، يندم فيتمنى العودة إلى الحياة الدنيا ولمنعها. قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلمة، إنها كلمة هو قائلها. فهذه آية من كتاب ربنا عز وجل. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. طيب أنا ابن 20 وأنا ابن 30 وأنا ابن كذا، ما وصلت إلى 60. أقول لك أخي في الله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. منذ أسبوع تقريبا كنت عند رجل من المرضى الذين ابتلاهم الله عز وجل بالمرض الخطير، ونحن لا نقول الخبيث ولكن نقول هذا مرض خطير، فهو كامن في بدن الإنسان، وربما ما اكتشف الإنسان أنه مرض لهذا المرض إلا في يعني مرحلة متأخرة. هذا الرجل قال الأطباء يعني سيمكث شهراً أو شهرين أو أقل، والأجل عند الله تبارك وتعالى، وأهله ما أخبروه بشيء. فجلست معه وكلمته، وعنده أمل كبير في الشفاء، وأنا أقرأ عليه القرآن وكذا. قال لي: إذا شفاني الله عز وجل لأصنعن لك طبقة ومن الصيادين المهرة الذين يصطادون، عنده مزرعة يصطاد الطيور والأسماك، زرته ذات مرة ويصنع الطعام الشهير أكلات، لأصنعن لك أكلة. فقلت له: يعني نسأل الله أن يشفيك. وعنده أمل كبير في الشفاء. وبالأمس ذكر لي أن الله تبارك وتعالى قبض روحه، فنسأل الله تعالى أن يتقبله في الصلاة. إنسان عنده أمل في الحياة، عنده رغبة في العيش، أنت تفر من أسباب الموت، ذلك ما كنت منه تحيد. يعني أنت تفر، إذا كنت راكبا في السيارة وفجأة توقفت السيارة فإنك تشعر بخوف، تخاف على حياتك. إذا أحسست بخطر فإنك تفر، وربما تجري وربما تصرخ. أنت أو أنا وأنت كلانا يحرص على البقاء في هذه الحياة الدنيا، ولكن حتى متى؟ كل نفس ذائقة الموت. فالمراد يا إخوة يعني أن نجتهد في العمل الصالح. أكثرنا أصيب بالفتور والكسل بعد رمضان، ما عاد قيام ولا تلاوة ولا قرآن ولا مجلس علم. لماذا؟ لماذا؟ فلنذكر أنفسنا بالموت، جعله نصب عينيك، وأن الله تعالى أعطاك الحياة وهذه فرصة سانحة، فلعلك أو لعلنا جميعا في عداد الموت بعد قليل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.